بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل الفقر وخشونة العيش، وقال عز وجل: فخرج على قومه في زينته. هذه الآيات في قصة قارون، وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل، قيل إنه ابن عمته وقيل ابن خالته والله أعلم، وقد آمن به وآتاه الله عز وجل أموالا وخزائن. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني أنه طغى وتكبر وتجبر، فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أن الله عز وجل أعطاه من الأموال ومن الكنوز ما إن مفاتيحه، يعني مفاتيح هذه الخزائن، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، يعني تثقل ويعجز عن حملها الجماعة من الرجال الأقوياء. ولهذا قال: لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه ناصحين له ومحذرين له: لا تفرح، يعني فرح أشر وبطر وتكبر وتجبر، إن الله لا يحب الفرحين، أي أنه يكرههم سبحانه وتعالى الذين يفرحون فرح أشر وتكبر وتجبر. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب ما عند الله عز وجل ببذل مالك في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس نصيبك من التمتع بما أباح الله لك من ملذات الدنيا وشهواتها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن، أي أحسن في عبادة الله، وأحسن إلى عباد الله، لأن الله تعالى أحسن إليك. فالكاف هنا في قوله كما أحسن الله إليك، الكاف للتعليل، أي لأجل أن الله عز وجل أحسن إليك، فأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تطلب الفساد في الأرض بالبغي والتكبر والتجبر واستعمال هذا المال فيما حرم الله، إن الله لا يحب المفسدين، يعني أنه سبحانه وتعالى يكرههم ويمقتهم. فخرج على قومه في زينته، يعني في يوم من الأيام خرج قارون على قومه في زينته، يعني في أبهى حلته من الملابس والمراكب والخدم والحشم. فلما رآه قومه قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني يرغبون في الدنيا ويغترون بها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، وهذا هو الفريق الثاني من قومه، وقال الذين أوتوا العلم، يعني آتاهم الله عز وجل العلم وعملوا به وعرفوا عظمة الله تعالى وخشيته، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قالوا لهم زجرا وردعا: ويلكم ثواب الله، يعني ما عند الله تعالى من الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة خير مما أوتي قارون. ولهذا قال: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن بالله وعمل صالحا، يعني عمل عملا صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني لا يوفق لذلك إلا الصابر الذي يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، لأن المال فتنة، والإنسان إذا رزق المال قد يكون هذا المال سببا لطغيانه، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا يوفق لبذل المال فيما يقرب إلى الله عز وجل إلا من آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، عقوبة له على طغيانه وتجبره، هوى في الأرض بأن جعل ظاهرها في باطنها. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، يعني أنه لم يجد أحدا ينصره ويؤويه ويمنع عنه عذاب الله عز وجل قبل وقوعه أو يرفعه بعد وقوعه، ولم يستطع أيضا أن ينصر نفسه. ولهذا قال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. ففي هذه الآيات دليل على مسائل، منها أولا بيان ما آتاه الله عز وجل لقارون من الأموال العظيمة التي مفاتح خزائنها يعجز عن حملها الرجال الأقوياء. وإذا كان هذا في المفاتيح فما بالك بالخزائن والأموال. ومنها أيضا أن المال قد يكون سببا لطغيان الإنسان وأشره وبطره وتكبره وتجبره على عباد الله تعالى. ومنها أيضا فضيلة العلم، وأنه سبب لخشية الله تعالى وعظمته ومعرفة حقه. ولهذا قال في الآية الكريمة: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله عز وجل، فإنه آتاه هذا المال ولكنه لما لم يشكر هذا المال بل طغى وتكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال الذي رزقه الله إياه قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بسبب معرفتي بأسباب المكاسب وبسبب حذقي وبسبب ذكائي، وأن الله عز وجل يعلم أني مستحق لذلك. فعاقبه سبحانه وتعالى بأن خسف به الأرض. وفي هذه الآيات الكريمة أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله عز وجل إذا رزق العبد نعمة من النعم ولم يقم بشكرها فإنه يوشك أن يعاقبه الله تعالى على هذه النعمة جزاء وفاقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.